قلوب إليك تشكى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يسألهم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان. يسأل من في السماء لله الرحمن الرحيم.